أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بعد أن انتهينا في المحاضرة السابقة من ذكر شرائط صلاة القصر، بقي الكلام في ذكر أحكامها، فنقول: مسألة، إذا جهل المسافر وجوب التقصير عليه، إذا جهل المسافر وجوب التقصير عليه فصلى تماما صحت صلاته ولا إشكال عليه ولا شيء، لأن الجاهل معذور هنا باتفاق الفقهاء. لو قطع المسافة الشرعية وتوفرت فيه كل شرائط القصر ولكنه لا يدري، لا يعرف أن الواجب عليه هو التقصير جهلا بالحكم الشرعي، ففي هذه الحالة لو صلى تماما تكون صلاته صحيحة. مسألة، لو كان المسافر يعلم بالحكم الشرعي ولكنه نسيه، قطع المسافة الشرعية وتوفرت فيه كل شرائط القصر إلا أنه نسي أنه مسافر فصلى تماما، هنا نقول: إن تذكر ووقت الصلاة لا زال باقيا أداء، قلنا يجب عليه إعادة الصلاة حينئذ. أما لو تذكر بعد خروج وقتها صارت قضاء، ففي هذه الحالة نقول لا يجب عليه شيء وصلاته تجزئه. مسألة، إذا جهل من وجب عليه التمام وجوب التمام عليه. مسألة عكسية، لو سافر المكلف إلى بلد ونوى فيه الإقامة 10 أيام فما زاد مثلا، ولم يعلم، يجهل أن نية الإقامة قاطعة للسفر وموجبة لصلاة التمام، جهل ذلك فصلاها قصرا، ما حكمه؟ نقول حكمه صحت صلاته وليس عليه أي إشكال، وذلك بسبب الجهل، وأن الجاهل هنا معذور فليس عليه شيء. أما لو كان يعلم أن المسافة كاملة ويعلم أن عليه أن يصلي قصرا ويعلم أن نية الإقامة تقطع الصلاة وبالتالي فيصلي تمام، تقطع السفر وبالتالي فالواجب عليه أن يصلي تماما، ولكنه نسي الإقامة، لم ينسى الحكم الشرعي إنما نسي أنه مقيم فصلى تماما، فصلى قصرا، هنا ما حكمه؟ حكمه هنا وجوب الإعادة، لأنه ليس جاهلا هنا وليس ناسيا للحكم، إنما هو ناس لنفس الإقامة الموجبة للتمام، وبالتالي فنقول له يجب عليك إعادة الصلاة التي صليتها قصرا أن تعيدها قضاء تماما. مسألة، إذا انتهى المسافر من سفره ورجع إلى بلده ولكنه بعد دخول وطنه لم يدخل إلى منزله وأراد الصلاة خارج منزله، كما لو رجع من سفره مباشرة إلى المسجد، كيف يصلي؟ قصرا باعتباره لا زال مسافرا ولم يقطع سفره بدخول منزله، أو يصلي تماما باعتباره قد دخل الوطن وطنه؟ هنا اختلاف بين الفقهاء، فالمشهور بين الفقهاء هو أن سفره ينقطع بمجرد دخوله إلى وطنه، وبالتالي ففي مثالنا الذي ضربناه عليه أن يصلي تماما لأن سفره قد انقطع بدخول وطنه. بينما على الرأي الثاني، وهو الرأي الذي يذهب إليه الشيخ يوسف البحراني قدس سره، نقول له ليس لك أن تصلي تماما، إنما يبقى حكمك حكم القصر، فتصلي صلاتك الرباعية قصرا لأن سفرك لا ينقطع إلا بدخول منزلك، لا بد أن تدخل المنزل حتى ينقطع سفرك، وبالتالي فتصلي تماما. إذن نتيجة المسألة بناء على فتوى الشيخ يوسف البحراني لا ينقطع سفره إلا بدخول منزله، فلو أراد الصلاة في خارج منزله وقبل أن يدخل منزله بالتالي يصليها قصرا. وهنا لو أراد الاحتياط ما العمل؟ لو أراد الاحتياط إما أن يجمع في خارج المنزل، إما أن يجمع بين القصر والتمام، وإما أن يتعمد دخول منزله، وبالتالي فينقطع سفره عند كل الفقهاء فيصلي بعد ذلك تماما. مسألة لو تواجد المكلف في أحد الأماكن الأربعة كيف يصلي؟ الأماكن الأربعة هي مكة المكرمة والمدينة المنورة والحائر الحسيني الشريف وجامع الكوفة المقدس. هذه الأماكن الأربعة وردت فيها روايات خاصة دلت على أن المكلف إذا تواجد فيها ولم ينوي الإقامة وليست هي وطنا له، بالتالي هو مخير بين القصر والتمام، والإتمام أفضل، إلا أن القصر أحوط والجمع بين القصر والتمام أكمل. نعيد هذه المسألة: المكلف يتخير بين القصر والتمام إذا كان متواجدا في أحد الأماكن الأربعة: مكة المكرمة والمدينة المنورة والحائر الحسيني الشريف وجامع الكوفة المقدس، ولكن بشرط، نفترض أنه تواجد فيها مع أنه مسافر، يعني لم يقصد ما يقطع سفراه، لم يقصد إقامة عشرة أيام مثلا، أو لم يصل إلى منزل قد استوطنه مثلا، لنفترض أن هذه الأماكن الأربعة ليس فيها وطنا من أوطانه، لذلك فيتخير بين أن يصلي الرباعية قصرا أو تماما، والإتمام هو الأفضل، إلا أن القصر هو الأحوط والجمع بين القصر والتمام هو الفرد الأكمال. وهنا نشير إلى أنه قد حصل الخلاف بين الفقهاء في سعة وضيق هذا الحكم في كل الأماكن الأربعة، ففي مكة المكرمة حصل الخلاف هل هذا الحكم يشمل البيت الحرام القديم فقط، هذا قول، أو أنه يشمل البيت الحرام القديم مع التوسعة الجديدة، هذا قول ثان، أو أنه يشمل مكة القديمة كاملة، هذا قول ثالث، أو أنه يشمل مكة المكرمة كاملة حتى مع الإضافات المستحدثة، هذا قول رابع. إذن عندنا عدة أقوال في المسألة. الذي يذهب إليه الشيخ يوسف البحراني هو أنه يتخير في مجموع مكة المكرمة القديمة فقط. أما بالنسبة للمدينة المنورة أيضا فهناك قول بتخصيص هذا الحكم بمسجد النبي صلى الله عليه وآله القديم. وهناك رأي ثان بشمول هذا الحكم للمسجد النبوي الشريف مع التوسعة، وهناك قول ثالث بشمول هذا الحكم إلى المدينة المنورة القديمة، وهناك قول رابع بشمول هذا الحكم إلى المدينة المنورة مع التوسعة. وقول الشيخ يوسف البحراني قدس سره في هذه المسألة كالمسألة السابقة كمكة المكرمة، فيشمل الحكم عنده المدينة المنورة القديمة كاملة. أما بالنسبة لكربلاء فيرى صاحب الحدائق قدس سره الشريف أن هذا الحكم مخصوص بالحائر الحسيني الشريف فقط، أي ما وقع تحت القبة الشريفة، أي الموضع الذي حار حوله الماء حينما أرسله المتوكل لعنة الله عليه ليغرق ضريح الحسين وليحرثه وليخربه وليمحي معالمه. هذا الموضع فقط هو الذي يتخير فيه المكلف في نظر صاحب الحدائق بين القصر والتمام كما قلنا. وأما جامع الكوفة فالحكم فيه يشمله كله باعتباره جامع محدد وله حدود قديمة ومعروفة، وهي لا زالت لم تتغير إلى يومنا هذا. عموما إذا تواجد في أحد هذه الأماكن الأربعة المقدسة تخير بين أن يصلي قصران أو تماما، لكن الإتمام هو الأفضل له والقصر هو الأحوط، وإذا أراد الجمع بين فضيلتي الأفضلية والأحوطية فالجمع بين القصر والتمام هو الأكمل. ونشير هنا وننبه للمرة الثانية أن هذا التخيير لا يأتي إلا إذا كان حكمه القاصر لو فرض تواجده في غير هذه الأماكن. أما لو افترضنا أن حكمه التمام فليس له أن يعوض التمام بصلاة قصرين. حينئذ مسألة، لو نوى الإقامة في بلد وعرض له الرجوع، طرأ له طارئ اضطره إلى الرجوع إلى السفر، هنا ما حكم صلواته الباقية خصوصا؟ نقول إذا عرض له الرجوع، إذا نوى الرجوع هنا لا يخلو الأمر، إما أن ينوي الرجوع بعد أن صلى فريضة رباعية واحدة على التمام، أم أنه ينوي الرجوع قبل أن يصلي أي صلاة رباعية، لنفترض فرضين حتى يتبين لنا الحكم بشكل واضح. لو سافر فلان إلى البلد الفلاني ونوى الإقامة، الحالة الأولى نوى الرجوع وأعرض عن البقاء بمجرد وصوله، أو بعد أن صلى صلاة الصبح فقط، أو بعد أن صلى صلاة المغرب فقط، هنا بدل نيته من نية إقامة إلى نية رجوع قبل أن يصلي صلاة رباعية على التمام، هنا نقول له حكمك القاصر مباشرة، تصلي قصرا، أي صلاة ستأتي تصليها قصرا. أما لو افترضنا المثال الثاني، لو افترضنا أنه بعد أن وصل ونوى الإقامة وصلى صلاة رباعية ولو واحدة قصر تماما، بعد أن وصل لنفترض أنه نوى الإقامة وصلى صلاة الظهر تامة لأنه ناو للإقامة، بعد أن صلاها طرأ له طارئ فاضطره وقرر السفر في اليوم الثاني مثلا، هنا حكمه أنه يبقى على الصلاة تماما إلى أن يبدأ بالسفر فعلا. فصلاة العصر مثلا في مثالنا سيصليها تماما، وهكذا الصلاة الرباعية في اليوم الثاني سيصليها تماما إلى أن يبدأ السفر. مسألة: إذا أقام المكلف المسافر في بلد نوى الإقامة، في بلد سافر إليه نوى الإقامة 10 أيام، هذا المكلف يجوز له الخروج إلى ما دون محل الترخص أم لا؟ الجواب نعم، يجوز له الخروج إلى ما هو أقل من الوصول إلى حد الترخص، وقد بينا محل الترخص سابقا وقلنا أنه الموضع الذي لا يرى فيه أهل البيوت أو لا يسمع فيه أذان تلك البلد. فإذا سكن في أي بلد يجوز له الخروج إلى أطرافها من غير أن يصل إلى محل الترخص. أما لو أراد الخروج إلى محل الترخص، ما حكمه هنا؟ إلى حد الترخص أو زيادة على حد الترخص ولكن لا يصل إلى المسافة الشرعية، ما حكمه؟ نعيد تصوير المسألة: لو سافر المكلف إلى بلد ونوى الإقامة 10 أيام، ولكن بعد 10 أو في أثناء 10 نوى أن يخرج إلى منطقة أقل من المسافة الشرعية ولكن تزيد على محل الترخص، هنا ما حكمه؟ نقول: الحالة الأولى أنه يريد الخروج إلى أبعد من حد الترخص وأقل من المسافة، ولكنه أيضا يريد الرجوع إلى نفس هذا المكان وينوي الإقامة إقامة كاملة 10 جديدة، هذا ما حكمه؟ حكمه أنه يتم في الذهاب في الطريق وفي ذلك المحل، ثم في الرجوع أيضا وفي المحل الذي سيرجع إليه، أي الذي نوى الإقامة فيه أولا. أما الحالة الثانية، لو افترضنا أنه سافر إلى بلد ونوى الإقامة فيه ثم نوى الخروج إلى ما هو أقل من المسافة الشرعية ولكنه يزيد على محل الترخص، وعند رجوعه هو غير عازم على الإقامة الجديدة، نوى أنه إن رجع مباشرة سيسافر أو أنه سيجلس عدة أيام من غير أن يكمل 10، ففي هذه الحالة المسألة محل إشكال عند الشيخ يوسف البحراني، والمسألة فيها عدة أقوال تصل إلى 6 أقوال، والشيخ يوسف في هذه المسألة لم يفتي بل أشار إلى أن الاحتياط فيها مطلوب على كل حال، وهو هذا الاحتياط يحصل بالجمع بين القصر والتمام إلى أن يبدأ في السفر من هذا المحل مباشرة. نعيد المسألة: لو نوى الإقامة في بلد ثم نوى الخروج إلى محل هو أقل من حد الترخص، قلنا يجوز له ذلك وليس عليه إشكال ويبقى على التمام، ولكنه لو أراد الخروج وهو ناوي للإقامة، لو أراد الخروج في أثناء 10 أو بعدها إلى ما هو أعلى مسافة وأكثر مسافة من حد الترخص ولكنه أقل مسافة من المسافة الشرعية الكاملة، حينئذ نقول له: إن عزمت على الرجوع إلى محلك الذي نويت الإقامة فيه إلى محلك، وأنت عازم أيضا على الإقامة من جديد 10 كاملة، ففي هذه الحالة حكمك هو التمام في الذهاب وفي ذلك المكان، ثم في رجوعك وفي المكان الذي نويت الإقامة فيه أولا. أما لو عزم الرجوع ولم يعزم على الإقامة الجديدة، ففي هذه الحالة المسألة محل إشكال وفيها عدة أقوال، والشيخ يوسف البحراني قدس سره يقول أن احتياط فيها مطلوب وهو احتياط وجوبي بالجمع بين القصر والتمام في طريق ذهابك وفي المحل الذي ذهبت إليه وفي طريق رجوعك وفي المحل الذي رجعت إليه. نعم المسألة والالتزام فيها بالاحتياط لا يخلو من صعوبة على عامة المكلفين، لذلك من يرجع إلى الشيخ يوسف البحراني في هذه المسألة عفوا في التقليد يحق له ويجوز له أن يرجع إلى غيره من الفقهاء في هذه المسألة. مسألة: من دخل عليه الوقت وقت الصلاة الرباعية وهو لا زال في بلده ولكنه لم يصلها تماما وبدأ بسفره حتى تجاوز محل الترخص، لو أراد الصلاة هنا ماذا يصلي؟ طبعا الجواب: يصليها قصرا ما دام وقت الصلاة لا زال باقيا لم تصر قضاء. والعكس بالعكس، لو دخل عليه الوقت وهو في السفر وترك الصلاة حتى رجع إلى بلده ودخل منزله والوقت لا زال باقيا، هنا أيضا نقول له: عليك أن تصليها تماما لأنك دخلت منزلك والصلاة لا زالت أداء فتصليها تماما. المسألة الأخيرة: يستحب للمسافر الذي يقصر في صلاته الرباعية بعد كل صلاة مقصورة، أي بعد صلاة الظهر أو العصر أو العشاء بعد أن يصليها قصرا، يستحب له أن يجبر نقص الصلاة بالتسبيحات الأربع، وهي أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 30 مرة. بعد كل صلاة مقصورة يستحب له هذه التسبيحات، وتسمى بتسبيحات الجبر لأنها تجبر النقص الداخل على الصلاة من خلال التقصير. كما يبقى أيضا استحباب الإتيان بتسبيح الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وعلى أولادها المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.